لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مبعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وإلي خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، إله الحق، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنجح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اجعلهم موفقين مسددين، اللهم اجبر خاطر أهليهم كل أمهات والآباء يا رب العالمين، اللهم ارفع درجتهم وفهمهم واجعلهم من أهل الرفعة في الدنيا والدين. فرح كده كل الثانوية العامة يا رب، وكل مسلم. سبحان الله، ما سألناك ربنا فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وأنزل علينا بركات من السماء والأرض تشملنا بها نفسا وولدا وأحبابا يا رب العالمين. زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا وارضنا وارض عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، يسر الله عز وجل لنا الحديث بفضل الله عن تفسير سورة النحل، وأكرمنا الله عز وجل، وأسأل الله التمام في الأمر والعزيمة على الرشد. فضل عز وجل ثلاث أرباع مرينا فيه بفضل عز وجل، ربنا ينفعنا بهم، وإحنا وقفنا على رأس الربع الجديد في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل، الإنصاف، إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان، سبحان الله، زيادة على ذلك الفضل، وكذلك الإعطاء خاصة لذوي القرابة والأرحام. وينهى ربنا تبارك وتعالى عن كل ما فحش من الأقوال والأعمال، سبحان ربي العظيم، بل وكذلك صنوف المعاصي والمحرمات الظاهرة جميعا، إذ أنه سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، بل ورب العزة تبارك وتعالى لا يقصد فيها فقط بعض المعاصي، بل يشملها بالمعاصي التي تعدى العبد بها على خلقه. فسبحانه وتعالى حرم المعاصي الظاهرة والمحرمات البينة، بل ومن تعدى بهذه المعاصي على غيره البغي وعلى الآخرين وظلمهم فقد زاد في هذه المعاصي. إذا كان لزم المعصية نفسه فقد وقع في الحرام، وازداد حرمة إذا تعدى من نفسه إلى غيره. ورب العزة تبارك وتعالى يذكرنا، يعظنا، يذكرنا جل جلاله بهذا القول الطيب ولين الخطاب، وأن ينأى الإنسان بنفسه عن عدم الإنصاف، وأن يراقب ربه تبارك وتعالى محسنا في عبادته وعلاقته بخلقه، وأن يتقي الله عز وجل في المعاملات، فلتكن أفضل هذه المعاملات مع الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والقرابات. وكذلك يعظكم رب العزة تبارك وتعالى بهذه الموعظة حتى تتذكروا ما أمر فتصنعوه، وتبتعدوا عما نهى عنه فتنزجروا عنه وتتركوه. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى يذكرنا بأنه بيننا، بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى عهود، وبينه وبين خلق الله عز وجل عهود. فليتق الله عز وجل العبد فيما عاهد الله عز وجل عليه. سبحان الله، وأقسم مغلظا ذلك بالأيمان على أنه سيكون لهذه العهود موفية، وخاصة أنه آكد هذه العهود ما كان بين العبد وربه تبارك وتعالى إذا نظر إلى عظمة الله عز وجل، وإذا نظر إلى شدة التبعات كذلك ما بينه وبين الخلق. سبحان الله، إذا جعلت الله شاهدا رقيبا محاسبا على هذه المعاملات بينك وبين الخلق، على هذه ما اقترفته اليدان، سبحان الله، فاتق الله عز وجل في هذه الجوارح التي تعمل وهذا القلب الذي يكن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمة في دقيقة ما كملتش دقيقة، وأردت إن أنا أجيب الآية بمعنى سريع كده هو عشان أقول لك سبحان الله أنه جوامع الكلم، عظمة هذا القرآن، عظمة هذا الدين جل جلال الله، الأوامر، النواهي، سبحان الله، بل وأعلى درجات الأوامر وأعلى درجات الحذر من النواهي تجمعهم آية. سبحان الله. ولذلك ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ثبت أنه قال في هذه الآية: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية سورة النحل. عبد الله بن مسعود هذا لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش الناس فهمها غلط، لا، لكن هو صح مقولة عن عبد الله بن مسعود، وهذه من جوامع الحمد لله من الآيات. يقول: إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية سورة النحل. ولذلك تجد كده سبحان الله إذا عظمت وفهم الخطيب مراده من الخطبة، إيقاظ الناس من الغفلة، بعدهم عن المنكرات، وتلبسهم بسائر الطاعات، تبص تلاقيه أوردها، يورد هذه الآية المحكمة على هذا الأمر الشامل. من أراد أن يزين خطبته بالكلم الجامع، فتلاقي في المجموع فيه الخيرات والبعد عن المنكرات. فتجد كده سبحان الله دائما من رزق بفضل الله عز وجل بلاغة وخطبته متينة، والله بوردها. وهي لو تعرفي كده للأسف هي من الآيات التي بليت من تكرارها معناها، بس خلينا نقول اللي هو بيقول كده في الخطبه: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به واتقوا الله لعلكم تذكرون. اللي بيقولها في الخطبه والله يا جماعه بتحس ان هي ايه تقيله عظيمه، اللهم ارزقنا تطبيقها على النحو الذي يرضيك. احنا عندنا معاني كنوز، وده دايما اللي بقوله لأخواتي، كنوز والله اللهم ارزقنا، لكن من كتر ما الأسماع خدت عليها اعتدتها. عارف الآية ده كل أحيانا بيختموا بها حاجات، كلمات أو غيره، سبحان الله، يجعلوها ختام الكلمة. ده هو اللي أوردها بتوفيق الله عز وجل، جامعا لكل خير ناهيا عن كل شر. مش عشان تصبح روتين. وانا كنت قلت على روتينية بعض الكلمات ان انت جزاك الله خيرا من ان لاخر انزعي عنها هذا الروتين الذي اصبح ملتصق بها عن طريق انك قلبك يتفاعل معها وتمرري الفاظها على عقلك فتتفكريها وتتدبريها. بص تلاقي كده سبحان الله سووا صفوفكم فان تسوية الصروف من تمام الصلاة لا تختلف فتختلف قلوبكم. دي كبيرة جدا بكل صلاة تتقال بتقوليها ما عادتش كلمة كده لحالك تقلب الله بتترمى. او مثلا يقولك صلوا صلاة مودع. والله العظيم من افضل الاسباب الجالبة للخشوع في الصلاة اعمال هذه الكلمة، استشعار معناها بالقلب وامرار ما فيها من معنى على العقل هو موطنه القلب. بس والله يا جماعة اما بتتقال وتستشعرها كويس، انا اصلي ده اخر صلاة اخر ركوع، طب ما عدلها بقى، طب ما انت طول عمرك نفسك حسن الخاتمة خليها تتختم في صلاة حلوة كده، طب سبحان الله يا يعني اخر وقوفي بين يدي الله عز وجل. فالأحسن الركوع والأحسن السجود والأحسن التفاعل صادقة مع ألفاظ ومعاني هذه الصلاة. عارفين لم أخذ يعني معذرة في الكلمة، الشخص بيسمعها يطلع يدخلها من ودني دي يطلعها من الثانية، والإمام إن لم يكن حاضر القلب بيعمل كده صلى وثلاثة مودع الله أكبر. كان في واحد كده حكت اللي بلا صوته بنا يرزقنا يا رب كده مزمار من مزامير قاله داود كان بيحرق لي دمي لما يقولها. يا عم اديني استشعار لها يعني صلى وثلاثة مودع بقى استغفر الله. شوفوا بقى حضرتك لما تقول في الخطبة كده تحسي ان رب العزة تبارك وتعالى يتقال كده مؤكدا ان الله لبيك ربي ماذا تريد مني، مرني فأنا مطيعة، انهاني فأنا مستجيبة لنهيك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. تكفي كلمة يعظكم، الموعظة ده موجهة من الله عز وجل. سبحان الله، تخيلي كده لما واحدة تقول لبنتها يا بنت أنا بوعزك أنا بنصحك، ده أنا ربنا عالم أنا نفسي أكتر واحدة أتمنى أن هي تبقى أحسن مني بنتي. لما تعز الأم تقولي لا ده دمها ربنا يبارك فيها بتوعيها، فتحملي عظمة حنان رحمة صدق نصح الأم في كلمة يعزكم. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة يعزكم في حديث العرباض بن سرية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الله ده تبقى جميلة جدا، زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق اللي حريص على الأمة عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النذير العريان النبي صلى الله عليه وسلم اللي مئة كده سبحان الله يردنا إلى دين ربنا تبارك وتعالى ردا جميلة أو بصوت يهذب به الشارد. لما تلاقي مين اللي بينصح ده، مين اللي هم علي ده، رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ النصيحة موضعا خلافا لأم وخلافا الناصح والعالم الرباني لأنها من رسول الله. تخيلي بقى جل جلال الله السلام لما تبقى الوعظ ده النصح ده من علام الغيوب، ممن يعلم مكنونات الصدور، ممن يعلم عن الإنسان السر وأخفى ما يصلحه جل جلال الله أن يحب شيئا وهو ليس فيه مصلحة أو يكره شيئا وفيه كل المصلحة، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللي بينصح سبحان ربي العظيم، اللي بيعلم الماضي والمستقبل والحاضر، اللي بيعظ جل جلال الله، اللي خلق الإنسان و خلقه وبرأه وسوره، فلذلك ألا يعلم من خلق. فتحسي ان انت دلوقتي في آية الواعظ فيها رب العالمين يعظكم به. وخلي بالك حطها على أف ودنك عشان ما تنسيش لعلكم تذكرون. فالآية مجملة آية عظيمة جمعت لكل خير و حجبت عن كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآية بشيء من التفصيل سبحان الله، لكن احنا يعني مش ربنا يرزقنا من فضله على علم النافع واطلق به اللسان. الآية مليانة، ازاي آية زي دي تتحط في لقاء لكن الله جعلها في آية، فاحنا يعني نجعلها، ربنا يرزقنا البلاغة في لقاء، وإن أوجزنا اقتداء بالآية كما أوجز الله. يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل. والعدل ده العدالة، الإنصاف، الحق، سواء كان هذا العدل في حق الله أو في حق العباد. فالعدل سبحان الله في حق الله إنه يعبد كما أمر، يجتنب ما نهى عنه وزجر. العدل في حق الله عز وجل هو حقه في شأنه، كما قال بعض العلماء وصرفوها، التوحيد، لا إله إلا الله. فحق العدل الإلهي، رب العزة تبارك وتعالى قال: بل هم قوم يعدلون. بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون مع الله سواه، أو يحيدون عن العدل تبكيتا لهم. فالعدل إن الإنسان يوحد، فقول لا إله إلا الله ونفي الشرك وبراءة الله عز وجل من الند والصاحبة والولد، هو العدل في حق الله عز وجل. ولذلك سبحان الله العبد كده لما يعدل في أمر الله عز وجل وينصف، يرزق ويشكر سواه، يخلق ويعبد غيره، مش بالعدل ده؟ سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى لا يضر معصية العصاة ولا ينفعه نفع ولا ينفعه تقوى الطائعين، يبقى لماذا يلحق بالله عز وجل ما يحقون به؟ لا يجلب النفع إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله، فلماذا يشركون معه؟ ساحر، قطب من الأقطاب، يتعلق العبد بغيره، كل هذه قوادح التوحيد يحيد بها العبد عن العدالة. خلي كده لما سبحان الله الإنسان يعني ما عندوش عدل، لما الشيطان يأمره بالإلحاد أو بكفر، تخيلي كده من ظلمه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، من ظلمه يصادق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، يصادق الشيطان ويسير خلفه ويترك الرحمن ويقع في نهيه، ولا يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع يدا عن نهي نهى عنه الله عز وجل ولا رسوله، ويضعها في كل سوء. تعدل، تحدي بين سبحان الله، وليس بكائن. لأغوينهم أجمعين. والإنسان كده هو لا يعدل، لا بتوحيد ولا بعبودية، فينصرف لإخوان الشياطين من الإنس، أو الشياطين أنفسهم من الجن، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيحتاج الإنسان إلى أن يعدل في حق الله عز وجل. فإن الله يأمر بالعدل في حقه، بل ويأمر جل جلال الله عز وجل بالعدل كذلك في حق خلقه. وقلت من شوية إن الأمر إذا كان في حق الله عز وجل عظيم، ما تستسهلوش، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وربنا يسهله، مش عايز أقول صعب، لكن أمر جلل جل جلال الله، فيحتاج الإنسان أن يقيم هذا التعظيم لأمر الله، ومن يعظم حرمات الله فإنه خير، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، سورة الحج. سبحان الله، إنسان سبحان ربي عظيم لما يجي يتكلم كده عن العدالة في حق الله يستشعر عظمة الله عز وجل. فإذا استشعر عظمة الله عز وجل توقف عن الظلم. طب والتانية بقى سبحان الله في حق العباد، في حق العباد استشعري التبعه، شايفة موقف الإفلاس ده، ده ده ده عبد يعمل ايه؟ ده أمر الله أعظم، ده خارق السماوات والأرض وغيره. بس استغفر الله، بس ما تبقي الذنب بينك وبين ربنا صدق توبة كده، وهو ستير وكريم يسبل عليك كنفه وتعدي، أما تبقى الحاجة مع ربنا بتعدي كريم. أما المشكلة الكبرى لو أنها في حق العباد، وحق العباد يوم القيامة بقى: اللهم ما كان لك فاغفر، وما كان لعبادك فتحملوا عنا، اللهم اغفر لنا الذلات وتحمل عنا التبعات. العبد محتاج، عنده حبة ذنوب عايز يطرحها عن نفسه، عن كاهله سبحان الله، وعنده عايز يرفع حسنات، ياخد من حسنات الشخص اللي ظلمه ويضع على هذا الشخص ذنوبه. فلما بتبقى في حق حد خلي بالك قوي، العدل والإنصاف، إقامة الحقوق في كل شيء حتى في حق العباد. رجاء منا جميعا أن تتوقفي عن الوقوع في حق العباد، ولا خبة ولا نميمة ولا بهتان ولا ظلم ولا سرقة ولا اغتصاب ولا احتقار ولا ولا. ليه أنا في الدنيا كده؟ هو النفر لما يقول لفلانة سامحيني تقولي عنالتي إيه؟ لا ده احنا بتسامح كده بس. لا موعدنا السراب بقى، لا الميزان النفر بيبقى عايز بيهزره، لكن عايز ميزانه يطب بقى كده وانت كفاية عليك اللي انت جمعتيه. والله الهزارة ده هي هزارة بس بتوقفك. الحساب يوم الحساب بقى، ماشي ماشي الحساب يوم الحساب. مفيش حد في الدنيا لما يعرف اللي لمؤاخذة يعني اكتبتي ولا عملتيه إلا يمسك عنك، إلا من أكرمه الله بصدر سليم للمسلمين يمسك عنك كلمة مسامحاكي. أمال بقى لما يبقى يوم القيامة في عرصات القيامة وانت ما عدلتيش في حق العباد، لم تنصفي في حق عبد، مشكلة كبيرة جدا. هو وراه صراط وعليه كلاليب محتاج يؤمن، وراه ميزان، وراه كتاب هيجي باليمين ولا بالشمال. الحاجات دي كلها سبحان الله، لو كان هذا الشخص جبلت على الرحمة يوم القيامة ما فيش الكلام ده. نفسي نفسي يوم القيامة بنت يا بنيتي كان صدري لك سقاء وحجري لك وعاء حسنة أزيد بها ميزان حسناتي، تقول نفسي نفسي. الصحبة اللي ما فيش بعد كده، الزوج الحنان واوا سبحان الله، كله يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. العدل في حقوق العباد يا جماعة ما تستسهلهاش. الحل فيها إيه؟ ده التوبة ثلاث شروط لو في حق الله مع عظمه، لكن في حق العباد التحلل من المظالم. من الآخر ما تحطيش نفسك في مظلمة ما انتش عارفة تتحللي منها، مش عارفة تتحللي منها في الدنيا من خزك وإحراجك، وهتقولي لها إيه ومش هتعرف، وأنا عارفها مش هتقولي مسامحكي أبدا. أما البقى في الآخرة كيف يكون منها التحلل؟ فرب العزة تبارك وتعالى جل جلال الله أمر من الأول كده هو بالعدل سبحان الله. والمشكلة الحق سبحان الله زي ما قلنا كده سريعا عن العدل في حق الله عز وجل، العدل في حق العباد يا جماعة، العدل في حق العباد الله عز وجل جل جلاله أقامه. عارفة أقاموا إزاي؟ أمر الله عز وجل بالقصاص، أمر الله عز وجل بجمل، قال تعالى كتب عليكم القصاص وفي القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال الله والجروح قصاص. قصاص رب العزة تبارك وتعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. رب العزة تبارك وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. كتب الله عز وجل على العباد العدل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. عدل ربنا كتبه سبحان الله. فأقيم العدل لأن الله عز وجل أمر بالعدل. لسه واحدة سألاني قالت لي أنا كتبت، ربنا يبارك لها عندها برج يوسع علينا على كل موسم، قالت لي أنا كتبت لبنتي شقة، البنات ولاية غلابة، بعت لها ربنا يبارك في جميع يا حاجة هذه عطية كبيرة وتؤثر في الميراث سبحان الله. لإلا ما توزعيش مراسك في عينيكي، لإلا لو كانت العطية تؤثر في الميراث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. السؤال الثاني بقى اللي بتقولي فيه اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، إذا كانت العطية لا تؤثر في الميراث ولا الضرر للورثة يبقى العيل ده زي العيل ده، لا لا لا ده حنان وبر، الحنان والبر ربنا هيعوض وياخد الأجر. أما أنت كدور أم اعدلوا بين أبنائكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه أرضاه فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذه نحلة فاشهد عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ اديت العيال كلهم ولا لا؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور. إن الله يأمر بالعدل، اتقي الله واعدلي بين أبنائك. الزواج سبحان الله، لا يعني سبحان الله مشروع تعدد الزوجات، بس فين اللي بعدل بين الأزواج دلوقتي؟ ده احنا لو قلنا على الميل القلبي وكان فيه لا حول ولا قوة بالله سعة شوية، حب ده بين يدي الله، ربنا أضع للمسلمين المحبة والقبول في قلوب المسلمين وبعضهم البعض، لكن تخش بيت واحدة تلاقيها بيمل لها كيب لها اللي عايزه كله وشغال عيد حب اديلها دهب، عيد ميلاد اديلها دهب، عيد جواز اديلها دهب، كل حرام في حرام بس شغال عطايا وهدايا. والتانية سواء بقى ما نعرفش مين فيهم المسبقة اللي كانت اللي على الحجر التانية، ولا عارف قيمة الأولانية وشبك في التانية مش عارف يخلص نفسه، ولا جايب ثلاثة واربعة. وبعدين ولن تستطيعوا أن تعدلوا، عايز تخش المرحلة ده وتقف بين البينات الله عز وجل تسألك هذه عن حقها وهذه عن حقها، لأن أنت شخص عندك القدرة على العدل والاجتهاد في العدل، مش لا حول ولا قوة إلا بالله لا يعدل. أما اللي سبع يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل إلا ظله إمام عادل. والإمام العادل خلي بالك جل جلال الله مش بس المقصود إمام جعله الله عز وجل بأمره اللي هو رئيس أو حاكم بأمره زمام الأمة، لا، لو اثنين ماشيين أمر أحدهم على الآخر، أمير السنة أن يتخذ أمير، أمر أحدهم على الآخر فعليه بالعدل، لازم سبحانه بعظيم العدالة دي. لذلك أنت فر منها، مش قد المسؤولية ربنا يستر فر منها، لا خلص حضرتك ربنا يبارك فيك الإمارة ديت ندامة، لا خديها أنت الله يكرمك، لا أنت اللي مسؤولة عننا، ما مش عايزة أبقى مسؤولة عن حد. أعرف أختي كده بتروح تستخير ربنا وتعيط ربنا عز وجل وهي موجهة تدي للمعلمات التقدير إيه، بكلمها قلت لها هو هيترتب عليه فلوس يعني سبحان الله هتاخد مثلا حوافز اكتر؟ قالت لي لا، بس دي شهادة، بس الواحدة فيهم لما تبقى ناخدة تقرير امتياز وتساوى حتى مع الجيد جدا في العطايا او في الحقوق الحكومية، الا انها دي بتبقى ماشية معها فخر الامتياز وتحس بان هم قدروا عملها والوسائل اللي بتعملها والشرح، والتانية بتبقى حاسة ان هي بخست الحق، ما اديش التقدير لغير اهله سبحان الله. والله يعني بصراحه ربنا يبارك فيها، كانت امي كانت لما تيجي تعمل تقدير للمعلمات تفضل تستخير في ربنا وتستخير وتقول يا رب ارزقني العدل. يا ست يا امي سبحان ربنا يبارك فيها، مش مؤثر يعني، هو مش هتاخد عائد مادي عليه، ده تقرير كده بيبقى معاها بس، تقول لا وتبقى ماشيه مكتوبه ممتازه وهي اهل الامتياز، والتانيه غلبانه حصل مش منها، لا حصل جور من الشخص اللي بيقدر فيكتب لدي جيد، ماشيين بالكبشه كده، لا مش بالكبشه. فانت هتعدلي ولا لا؟ وقفت على ميزان، ويل للمطففين، هتعدلي ولا لا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فالعدل يسره الله على كل مسلم، العدل امر الله عز وجل به، مش عارفه تعدلي ما تتوليش العداله. طيب حطيتي فيها اجتهدي، وأسأل الله عز وجل أن يقبل هذا الاجتهاد. عيالها نعمل إيه؟ ربنا عز وجل سبحان الله أمرنا بذلك، ميزان سبحان الله بيني وبين بائعة، لا الحمد لله بأمين، لا أنا ما يطلعش يا بخت من بيت مظلوم ولا بيت ظالم، لا اديني حقي وزني، ما فيش بقى اتنين في ثلاثة والله، لو بسماحة نفس خلاص سبحان ربي عظيم، لكن يجتهد اي ناس كده تبقى واقفة عند الراجل والميزان شغال وبتاكل موزتين ثلاثة، دول تبع مين حضرتك؟ ولا تروح لحد لا حول ولا قوة بالله ببرفانات او اي سلعة تقعد تستخدم فيها ومش في نيتها شرائها، ولما تيجي تشتريها تحيد عن العدل، سواء اي مثال من الامثلة اتق الله عز وجل، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل، لن نوفي العدل لعظمه حقه، لكن رب العزة تبارك وتعالى قد أكرمني عندما مين وكلمت عن وأحب الحديث جدا الحديث القدسي بتاع إمام عادل اللي هو سبعة يظلهم الله بظله، أظلنا الله إياكم بظله يوم لا ظل إلا ظله. الله يا جماعة الحر في الحر ده، كنت في حتة كده بس حر قوي، قلت يا ده اللهم قنا شر يوم الحرور سبحان الله، يعني يومين كده عرفت قيمة الظل قوي، فبحب الحديث ده سبعة يظلون الله بظل أما أدخلنا في جميع هذه الصنوف سبحان الله العظيم. إمام عادل، فإذا أردت أن ارزقي ظل عرش الرحمن فضل عز وجل فعليك بالعدل. المهم ان انا ربنا كرمني واتكلمت عن هذا الحديث الحمد لله بامين، وخدت كل صنف منهم درس على حده، فتكلمت ربنا يرزقنا العمل ويقدرنا عليه عن العدل في في في في في شتى في شتى انواعه وكيفيه العدل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله عز وجل بالعدل والاحسان. الاحسان ده بقى اللي فوق العدل سبحان الله. إن كان العدل هو الإنصاف فالإحسان هو زيادة. وحين قال الله عز وجل بالقسط والموازنة لكنه ندب واستحب ودفع الناس نحو الإحسان وهي زيادة. فإن قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولكنه قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. عافيتوا وعدتوها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. أقام العدل لكن وجه الله عز وجل نحو العفو والإصلاح، فقال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الله عز وجل جعل الجروح قصاص، جعل القاتل خطأ دية، جعل أحكام سبحان ربي عظيم. لكنه وهو يذكر بهذه الأحكام قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. سبحان الله، ودي دلالة على إن شرعية العدل لكن منه الند إلى الفضل جل جلال الله. فقال الله عز وجل بالعدل والإحسان. فإذا قيست بارتباطها بالعدل يبقى سبحان الله المقصود بالإحسان اللي هو من مصدر إحسان سبحان ربي عظيم، يعني إيه زيادة يزيد الفضل والعفو جل جلال الله سبحان الله حين يحسنا على ذلك. ولكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في معنى قبل كده كنا شرحناه في حديث وأخبرني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلمة الإحسان دي مع كلمة جميلة، يعني مثلا بالبلدي الإحسان في الشيء يعني خليه أحسن حاجة، يعني خليه أحسن إيه؟ أحسن حاجة. أحسني مثلا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني اقتني بحسن. حد شفلي حد أحدكم شفرته وليريح زبيحته. أحسن مثلا سبحان بيظم في, في, في التعاملات، واحدة جهلت عليك فأنا خلاص هعفو واصفح وكمان هديها هدية وقلبي طيب خلاص يبقى سليم. لا تعامل فهحسن المعاملة دي فيبقى اسمها إيه؟ سبحان الله، والله يحب المحسنين. عفت عندها حسن، فهي أن يجعل الشيء إلى أحسن منه يوصله الحاجة الحسنة. تعالوا بقى اللي هي سبحان الله اللي هي التعاريف الشرعية بقى للإيه؟ للإحسان. سبحان الله، هو أفضل من عرفها وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حين قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيه اللي دخل دي في الإحسان؟ لأن الدافع لأن يكون العمل اللي بتعمليه حسن لتحسين منتجك أو الحاجة اللي بتعمليها لتحسينها إنك بتعاملي ربنا، إن ربنا شايفك، إن أنت شايفاه. ولذلك أن يجتهد الشخص في أن يصنع أحسن شيء على الوجه اللي يقدر عليه، يحسن في أدائه للغاية، إنما يتولى ذلك منه من مراعاة نظر الله عز وجل. فهو يريد أن يرضى الله عز وجل عن هذا العمل إذ يراه، فهو يريد أن يجتهد وأن يتقبل الله عز وجل هذا الاجتهاد فيضاعفه. لن يستطيع أن يحسن إلا إذا استحضر قلب ربه تبارك وتعالى وأنه بين يديه كأنه يراه، فيتولد سبحان الله من الإحسان الخشية والخوف والهيبة والعظمة والمراقبة، كل دول متجمعين في بعضهم كده منازل علشان الإنسان يحسن. فرب العزة تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، لن يستطيع الإنسان أن يحصل هذا الإحسان بغير خشية من الله، بغير خوف منه، من غير هيبة وإجلال وتعظيم الله عز وجل. فقال أن تعبد الله في رواية لأبو هريرة أن تخشى الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. والله يا جماعة شغالة سبحان الله، يعني وإحنا قاعدين كده ربنا يوسع علينا، كنت بزور فلانة ربنا يبارك فيها من علية القوم، فقدمت لنا حاجة على الصينية، فهي بصت لها بصة بسيطة يعني ما ينصحش الترابيزة وأنا قاعدة تبقى كده. لقيتها قعدت تلي في الترابيزة، في إيه يا جماعة يعني النقطة، وقعدت تمسحها كده، لأ عشان ست الهانم قاعدة وهي بتعملها، فضل تجيب بالأبواز تعمل وتنظمها خالص خالص، خليتها بتبرق مراعاة نار سيدتها، يعني مش سيدة اللي بتشغل عندها، مع إن سيادتك مثلا سبحان الله نفضي خلصت الأوضة في نص ساعة ولا ساعة وخرجت منها، هي قعدت بقى هتقعد على الترابيزة القعدة دي، لأ بس التانية شايفاها. لاجي كده غفر لنا ربنا عز وجل، كنا احنا صغيرين كانت المدرسة تفضل تعمل قلبان وتوزيع للعيال في الفصل، وتلاقيها الحمد لله متفقة كراستك كراسة غيرك، اما يجي الموجه اقول كراسة يا عيال، لكن يعني احنا مش ايه محدش يعني اي كراسة بتجي في ايده، وتقوم سحبها من البنت المرادة المتفق عليها عشان توري له الكراريس اهو، ويمضي الموجه وما شاء الله الابلة شغالة، وهي دي الكراسة الوحيدة العدلة. ليه؟ علشان نظر الموجه. وقيس كده بقى لا حول ولا قوة إلا بالله في في في الأشياء كلها، مراعاة نظر المطلع. أمال بقى لما رب العزة تبارك وتعالى هو اللي هيطلع جل جلاله الله، فيزين العبد عبادته طاعته معاملته مع الخلق لأن الله يراه، مش عارف أوصل يعني تعبد الله كأنك تراه، أعوذ بالله ربنا ما يحرمنا هذه الدرجة العالية المرتبة الأعلى، يعني شايفني على طول بفصل كده أحيانا، طيب مش عارفة المرتبة ده هي، مش أن تعبد الله كأنك تراه، مع إني لقد تجلى الله عز وجل لعباده ولكنهم لا يبصرون. طيب كأنه يراك، أنت بتبقي ممكن تكوني مش شايفة الست اللي بتراقبك، لكن يتقالك إن في كاميرات فأنت مش شايفاها، لكن أنت عارفة إن هي شايفاكي، دي منزلة أقل شوي، لكنها تجلب من صاحبها حسن إتقان الشيء، ما هو تلاقي كده متصورة وخلاص بقى ده أنا هتشاف، غير لما هي تبقى شايفة وانت شايفة أنها شايفة. ربنا أعلى درجات الإحسان يا رب العالمين، فسبحان ربي عظيم، الشخص عشان يعمل كده هو عنده مراقبة، زي ما قال ابن القيم المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الرب تبارك وتعالى، باطلاعه على باطنه وظاهره، وباستدامة هذا العلم واليقين، ما يبقاش حبة أو حبة لا، لأنه لما يبقى حبة هذا المرحلة إن أنت محسنة فيه، حبة لا يبقى دي ما فيهاش إحسان، يبقى لم تراعي نظر الله عز وجل بها، فلتعلمي أن الله مطلع على العمل كله وعلى كل لحظة في هذا العمل وعلى نفس وطرفة عين، إنما لا يحسن العبد في العمل عندما يكون غافل عن الله، بمعزل عن نظر الله عز وجل وإحاطته، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه جل جلاله الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولذلك مما يقال من راقب الله في خواطره عصمه في حركاته وجوارحه. أنا أعمل إيه؟ قبل ما أعمله أخلي مصفة على الخواطر، على الوساوس، على النيات، على ما يدور في القلب علشان يطلع صح. من راقب الله في خواطره عصمه في حركاته وجوارحه. المراقبة عبارة عن انزل الله عز وجل منزلته ولسنا بمحصرين وما قدر الله حق قدره سبحان ربي العظيم، ولكن ألزمي نفسك المراتب العالية لتكوني بفضل الله عز وجل من أهل الإحسان. أنا كنت بفضل الله عز وجل في درس قريب قلت لكم كده على الإحسان وعرفته، وسبحان الله كنت أنقله عن علمائي مش أنا، فكنت تقول سبحان الله الإحسان التحصيل، بذل قصارى الجهد في التحصيل والتحصين والتجميل والتكميل. فاكرين لما شرحتها كده سبحان الله، عايزة مثلا أحسن في صلاتي، أحسن في معاملتي، فهعمل إيه سبحان الله؟ أول حاجة هحصلها، وليكن كنت اديت لكم المثال ده مثلا الصلاة او حتى اي مثال الصدقة، عايزة احسن في الصلاة، فاول حاجة اعمل الصلاة، احرص على تحصيلها، عايزة اصلي، عايزة احسن في صلاة الظهر، عايزة احسن في صلاة القيام، اقوم قايمة حريصة على القيام، كده انا احسن بحصلها. قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قمت جري توضيت من هذا الوش، سبحان الله حصلتيها، حصنتيها، انا مش هطول لاني كنت قلتها، حصنتها، لان انت بتيجي تعملي حاجه راتب يا رب يطلع لك عدوين اساسيين، العدو الاول نفسي، فقد تسوء هذه العباده بنظر العبد له بالعجب، ربنا فينا السوء، والثانية برياء، سلمنا الله وإياكم، يعني يطيع العمل، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سلم يا رب سلم. إيه أنت بعد ما تحصلي تحصين العمل، تحصين العمل أحسن من الاثنين دول، أفضل أكلم نفسي أقول يا قاعدة فكرة نفسك قمت يعني من الفراش، لا في ناس ما نمتش في الفراش أصلا، خابت خدت سبحان الله الكل دائما ساعة هتعملين، لكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فليقلل الإنسان نفسه ويهضمها، فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، فتحصينها من عجب النفس، تحصينها من رياء، الله أكبر ده فلانة شايفاني ربنا عارفين، طب دمعتين كده يروقوا أعوذ بالله على المسائل عشان يتقال علي، الله أكبر ربنا يقينا السوء، اللهم إنا نعوذ بك أن نقصد بعمل وجهك ثم يصرف إلى خلق، ده خاشعة ده ما شاء الله عليها، ده إلا قرآنها، إيه ده ما قامتش، ده طول كل دي ساكتة، أنت بتعاملي مين؟ اعلمي ربنا يسترنا أن الأمر يقول لك وحدك يأتينا فردا، كل اللي هما شايفين ده شايفوني، هيخشوا معايا قبري، هيقفوا بين يدي الله عز وجل وقفوهم انهم مسألون يسألوا عني، ولذلك ان يشغلني نظرهم، فتحصينها، تحصينها من ايه؟ حصلتها اجري بقى حصنيها، حصنيها بقى احسن تطير، فيعتبر تحصينها وتحصيرها وتحصنها من الإحسان، بل بفضل الله عز وجل وتجميلها، تجميلها يعني قمت الليل أو صليت، صليت بإيه؟ ما هي ممكن تجزئ، لكن ممكن كده يبقى صاحبها الله مرزقنا من القانتين، أو يبقى صاحبها فضل عز وجل من المقنطرين، ممكن الصلاة ده يحدث فيها قرب من الله عز وجل عالي، استشعار العبد لمنزلة القرب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سبحان الله جملتها تكميلها، تبص تلاقي واحدة كده صلت هتجري، لا استني ما أنا صليت، لا كملي، ختام الصلاة من تمام الصلاة، أتمي كده وحدي كده بين يدي الصلاة دعوة مستجابة، آية الكرسي، الاستغفار، ذكر الوارد، سبحان الله، عموم الدعاء، ده الإحسان، أحصلها وحصنها وكملها وجملها. وكنا قلنا مثال على سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كل واحدة ربنا أمر بها ما عملهاش وجرة، حصلها وحصنها وكملها وجملها، بنى الكعبة زي ما ربنا أمره، ساعده ابنه بس وما شافش نفسه فيها، حصلها وما شافش نفسه فيها، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأتمها على الكامل وجمل هذا الصنيع عندما زاد فوضع حجرا. طب ما ربنا أمرك لحد طولك يا سيدنا إبراهيم عليه نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لا عايزين بقى إيه؟ فأتمهن، فوقف على الحجر ليناوله ابنه ليتم بناء الكعبة أقصى درجتها. وإبراهيم الذي وفى فوفي العمل حقه ومستحقه ليعطيك الله عز وجل بهذا الإحسان ليجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هو كان بيعمل حسن يبقكم أيكم أحسن عمله، لذلك رب العزة تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سيجازيه بفضل الله عز وجل أحسن هذه الأجور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم خص الله عز وجل فئتين من هذا الفضل، نعدل معهم في التعاملات وفي كل حاجة ونحسن إليهم، ألا وهم الأقرباء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وإذا بعد عن الرحم، رحم المشترك أختك وأخوك وسبحان الله مشتركين معك في أمك، يبقى رحم أبوك رحم أمك، ابعد شوية يبقى قريب قريب أبي. رب العزة تبارك وتعالى يقول وآتي ذا القربى حقه، سبحان الله. فأولى من يعدل معهم، أولى من يحسنهم هذا، فالأقرباء و أولو الأرحام. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا مهما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. كفاية أن الشخص ده مقطوع عن الله، أصل من أصلك وأقطع من قطعك. فمن أراد أن يوصله ربه تبارك وتعالى فليصل رحمه، وما جعلنا وصلين للأرحام، بها يطول العمر وبها يتسع الرزق، سبحان الله. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فسبحان الله رب العزة تبارك وتعالى كم من موطن من المواطن أمر بأمر الرحم وحس عليها. وحتى الجاهلية كانوا يعطون للرحم قيمتها، قال تعالى الذي تساءلون به والأرحام، فهم كانوا أعلم بأمر الأرحام وحس الله عز وجل على وصل هذه الأرحام. ثم قال الله عز وجل فيما أجمل جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إعطائهم وينهى، نص التانية هو اعمل وبعد كده لا تفعل. وفي ناس لا حول ولا قوة إلا بالله الدين عندها شغل بس، ما عندهاش ترك، ما عندهاش ممنوع، ما عندهاش نهي، والنهي أولى من القلب، التوقف أولى من العمل وبمنهج السلامة. إن كان الأجيان الشيء على استحباب فالامتناع عن المحرم على الوجوب. فقال تعالى ينهى عن الفحشاء، والفحشاء ما فحش، فحش عظم يعني مصيبة درقة، ما فحش من الأقوال والأعمال. وطبعا الفحشاء الناس بتطلقها على الزنا عشان هي ربنا فيها مستهجنة في كل الأديان، مستهجنة بين البشر والناس فبيطلق عليها الفحشاء. لكن وإن كان حتى هنا يقصد بها الفحشاء إلا أن الفحشاء وما فحش من الأقوال والأعمال. وكذلك الفحشاء والمنكر، والمنكر المحرمات الظاهرة عموم المعاصي. البعض ذكر أنها العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، الشيء يستنكر نكرة إذا كان الشرك. فالبعض ذكر أن المنكر هو الشرك، والحق أنه عموم الشيء اللي ينكره الشرع ولم يريده. والبغي إذا كانت المنكر عموم المعاصي والمحرمات، فالبغي هو المتعدى بهذه المعاصي على الآخرين. فوقوع الشخص في الظلم بغى يعني زاد، طغى البحر إذا زاد. فالبغي هو التعدي على الآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا لو وقفنا عن الحديث عن المنكرات؟ يا نار أبيض، ما حرم الله. يعني يا جماعة المنكر دلوقتي وصل لدرجة إنه بقى المعروف. أقول إيه؟ مشينا سبحان الله، وكانوا يعني رب العزة تبارك وتعالى يقول ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الناس انتشر، ربنا يقينا وإياكم السوء، وجعلنا ممن عافاه الله. المنكرات انتشرت لدرجة ان هي بقت معروف. تخيلي كده، التلبيس لدرجة ان هو انتكست الفطرة. فيقولك ده فلانة شغلت اغاني فرح، تقول لك ايه معروف؟ هو ايه اللي معروف؟ انت عارفه كلمه معروف يعني ايه؟ يعني يرضى عنه الشارع، يعني تعوري، ف من يعني معمول من الدين بالضروره ان ده، الضروره ان ده معلوم انه حلال، صح؟ تقول لك ما هو معروف. امال يعني هتعمل ايه حضرتك؟ ده كابو رقاصه، ده عمله دي جي. تقول لك معروف معروف. يا ريتنا نرجعها بس عشان نخف القصه دي. نسأل الله العفو والعافية. أنا رحت عند جزار ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقيته أنا شفته وهو بيحط ربع كيلو في الكفة. تقول لك إيه؟ ما هو معروف. ما هو إيه اللي معروف؟ تقول معروف الجزارين خمامين. معرفش حبيبي اللي بيسمعوني، ربنا يعزكم ورفع درجتكم وكل مسلم يعني. ما رحمتك مالها مشغتك كأن صاحبها معرفة. عادي حضرتك بنتي واقفة عارفة إن أنت متاكلة في ربع كيلو. يا جماعة أنا جبت مانجا أو جبت كيس لقيته فيه ثلاثة معطبين. تقوم تقول لك إيه؟ معروف. إيه الكلمة دي بتضايقني، ما تقوليش معروف. ده مش معروف، ده منكر، ده ظلم، ده تتعدي، لأنك بتتعدي على غيره. لدرجة وصلنا لدرجة إن بقى المنكر معروف، تعورف عليه. شباب الأمة، اللهم أصلح أبناءنا وبارك فيهم والمسلمين. شاب بيقولك كده معلش، ده أمه اكتشفت إنه بيستخدم، ما يصحش واتس في صورة مش عارفة إيه، أسه بيسمع أغاني، أسه ماشي مع عيال كذا. قلت لها هي لسه مكتشفة؟ طب ده معروف. إيه اللي معروف بقى؟ فترة الشباب كده، ما هي فترة مراهقة يعني، بيمشي الله أكبر، بيمشي مع بنات وبيشرب سجاير، معروفة الفترة دي. أنا بقى ضد كلمة معروف، لان احنا عندنا كده اهو كلمه المعروف دي الحمد لله رب العالمين هي كلمه تعبير عن الخير التي تعارف عليه الناس على الفطره السليمه التي لم تنتكس بعد عن الحق ومتبعيه. انت ماشيه تأمري بالمعروف، يبقى المعروف يعني الخير، تأمري الناس بالصلاه، تأمرون بالحجاب، يأمرون بالمعروف، سبحان الله العظيم، حسن التعامل مع بعضهم، لا يمنعون المعنون، يحسن الجوار، ده اللي اسمه معروف. ومن تلبيس إبليس أن يزخرف القول، ويوحي بعضكم إلى بعض زخرف القول غرورا، فصارت المنكرات تأخذ غير اسمها، والمعاصي تأخذ غير اسمها، ليستطيع العبد أن يستبرئها ويهضمها ويمشي معاها. سلم يا رب سلم. أرباح، أرباح مين يا حبيبتي؟ ده ربا، فوائد، ده صديقها، ده زميلها، ده عادي، ده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لعب شباب، مراهقة مراهقين، ده نزوة زوج، نزوة زوج حضرتك بإذني، نزوة زوج ربنا يعافينا بيصاحب على الفيس، ربنا إيه الكلام الغريب اللي بيبسط المنكرات ويحقر العظيم ويحول الكبائر إلى جملة من الصغائر لو نفخ فيها المذنب لطارت. لا، ربنا يجعلها جسيمة على قلبي حتى يستغفر فتزول ويعفو ويغفر رب العزة تبارك وتعالى بها. فقال الله عز وجل وينهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال والبغي. سبحان الله، ذكرت معاني أن البغي هو الكبر والظلم، لكن أولى المعاني سبحان ربي العظيم أنه كل خلق سيء يتعير يعير به الإنسان نهى الله عز وجل عنه، وإن كان من سفاسف الأخلاق أو مذمها يتعدى بها الشخص على غيره. خليها كده بقى، هي يتعدى بها الشخص على إيه؟ على غيره. لذلك منهم من قال أنه هو العدوان، العدوان على الناس. وإحنا لسه بنقول الإحسان، زودي حسني الحاجة فتحسني للناس، والله يحب المحسنين. عكسها بقى ربنا يقينا سوء، البغي. بغي ده سلم يا رب سلم، زيادة في الطغيان. واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله ظلمة وطلعت عين جوزها، يعني عملت إيه؟ أمرت قضية خلع، قضية تمكين، ولبسته في الحيطة. لسه متقالي القصه دي من يعني قبل الدرس على طول. قلت ايه ده؟ قلت لهم في ستات قويه كده، ده احنا بنفضل تقول يا اصبري يا حبيبتي ومعلش وحاول اقول لها بالله، طب هياكل عليها النفقه ده بيرمي العيال قروش. قالوا لا ده في ناس عندها بغي. فقلت لهم طب يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني حتى لو القوانين معاها، حتى لو المحامين يقدروا ينسجوا لها فيلم سينمائي تاخد منه فوق حقوقها، ايه البخي ده؟ واحد ربنا يعافينا عايز يخرج واحد من الشغل يطرده، يعمل ايه؟ يطرده بفضيحة، حسبي الله ونعم الوكيل، عشان ما يرجع لهاش ابدا. طب ده ايه البخي ده؟ ده انت ما تظلمش بس افترى في الظلم، بخي لا حول ولا قوة الا بالله، ظلم عظيم. يعني ناس كده قتل الجوزة، طب هو كان ظلم؟ طب لو ظلم ده الكفار ما يتمثلش ربنا عافينا بالجسس، قطعته وحطته في كياس. والله في قصة قالت لي برضو من يومين مش قادرة أبلعها، عملته برجر. الله أكبر، ربنا يقينا السوء. لأمه والعيال والله ما كانوا مترم، انتم ما هزروش معايا ده هزار. أو لا من غيظها منه فرمته أكلته لأمه والعياله. بغي وصل الناس، ربنا يقينا السوء. يعني أعوذ بالله. واحدة زينب يا رب ما يكتب علينا وحفظنا وزوريتنا والمسلمين، مش قادرة افتكر والله لا حول ولا قوة إلا بالله. زينب مع الله أكبر مع أخوها زينب محارب، همنت وداروا على بعض وجابوا الولد. الله أكبر. أمي لما شافت سلام وقال من رب رحم بطنها بتعلى، خدتها الواحد حسبي الله ونعم الوكيل، وعلشان تستر على الأمر خدت العيل تعمل فيه إيه؟ رب العزة تبارك وتعالى دي ظلمة. ها تخيلي حضرتك لما منهم اللي يرمي في الزبالة ومنهم اللي يخنق. والأخت دي كان سؤالها إن ربنا يعافينا إن هم مسكوه يشقطوه الطفل ده بقى شيطان، ربنا يعافينا يرزعوا البعض على السلم يجروا، لما حطموه أخت اللي بتغسل بتقول لقيت كتلة من الزراء في طفل عمري ما شفت كده. قلت لها أنت قتلتي أنت خنقتي. قلت لها يا ما جاش في مخنا بلاستر ونخلص، أما عملت في إيه؟ فضلوا زقلوه لبعض على السلم ده لغاية ما كسعوه، ده طفل. بخي شديد يا جماعة، ربنا يقينا السوء. بخي شديد، واحد يحب له واحدة مش من حقه يقتلها يطعنها كل الطعنات دي ويقتلها في ميدان عام. الناس ناس الله العفو والعافية وصلوا من البغي الذروة. واحد يشكل مع مراته يرمي عليها مية نار، يا أخي ما تسيبها إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. يا عم انت عايز تضربها ضرب مبرح، بس لما تيجي تبغي تعمل لها عاهة مستديمة ملتصقة بها. أعوذ بالله من البغي، أعوذ بالله من العدوان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم قال الله كما قلت يعظكم. يا جماعة سبحان الله الديان لا يموت، في لسه محكمة عدل إلهية، يقف العبد مسؤول اللهم بغير سابقة حساب ولا عذاب أمام ربه تبارك وتعالى عما صنع عما فعل. ليه كده؟ ليه الأمر ده ما تعملش وليه النهي ده ما تعملش؟ يعظنا الله عز وجل، يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بما أمر به وبما نهى عنه حتى نقتفي أمره، بل وبأفضل صورة. مأمورات ومنهيات لم تبقش الآية شيء لم تحس عليه، حتى أن هذه الآية مسألة مشتملة على كل جزئيات الدين، كل حاجة كده. سؤال عندك هداك وشفاك بنور تفرقي به بين الحق والباطل بهذه الآية. مرة واحد كده مدرس دخل لنا سبحان الله، يعني قصة سريعة، قال لنا أنا أتحداكم إن أنا هقول لكم حاجة اللغة العربية دلوقتي كلها بتشملها. فضلنا كلنا إيه فرح قايل ثلاث حاجات لو جبت جرايد كتب مجلات كل حاجة هتلاقيها كده. رب احنا دخلنا ده احنا واخدين مبتدأ وخبر ونعت وتوابع فيها. أستاذ قال حذر فذر لو جبت دي هيتصنف فيها. أنا فاكرة قال إيه؟ الكلام حرف الكلام اللغة العربية فعل واسم وحرف بعد ما قالها إيه ده أي حاجة. أي هاتي أجدع كتاب وأعظمه بمجلداته، الكلمة المكتوبة لحرف لا اسم لا فعل. أنا بس استمعت ما هي جات لي كده سبحان الله. القصة دي الصنوف اللي اتذكرت ده شاملة كل حاجة، المعاملة اللي انت جايبها لا حلوة يأمر بإنصاف يبقى عدل، لا حلوة قوي قوي لا إحسان، لا إلا نزلت عن العدل بصورة فحشاء على قدر الفحش، لا إلا تخطط وتعدت فبقت بغي. والمنهي المأمورات والمنهيات جل جلاله الله، الجزئيات والكليات أتت في هذه الصورة لأنها موعظة في هذه الآية، لأنها موعظة ربي يعزكم فتفهمون وتعقلون، يذكركم فتتذكرون، يأمركم فتعملوا بها بمقتضى هذا العمل، فيسعدكم سعادة لا شقاء بعدها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الكثير. أنا المفروض إحنا كنا نقول آية أخرى وسبحان ربي عظيم، يعني نقولها، طب نقولها مجملة. سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يقول كده وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أهل الإسلام، إذا عاهدتم ربكم تبارك وتعالى عهدا كما كان في سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقد سبق لكم سمعنا وأطعنا، فوفوا بهذا العهد لا تنقضوه. أما كان كل عهد مصحوب بتغليظ ولا تنقضوا الأيمان، والأيمان المصاحبة للعقود دايما كده كانوا في العادة كده يمدوا ايديهم اليمين يمين ويسلموا على بعض ويهزوا، فأطلق على تغليظ العهد أيمان. مش بقى وحتى لما نقول والله أيمان، نهاهم الله عز وجل عن نقض هذه العهود، وتلك من الإيمان. سبحان الله، ده انت حين عاهدتي الناس أو حين عاهدتي الله عز وجل على العهود اللي هي الأمانات الشرعية سبحان ربي عظيم، اتخذته كفيل، اتخذته وكيل، اؤتمنتي علشان رب العزة تبارك وتعالى، وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. عارفين قصة كفى بالله شهيدة، كفى بالله كفيلة، كفى بالله وكيلة، قصة الحديث أن الله عز وجل تولى سداد هذا الدين. شخص سبحان الله، القصة دي حبها بس مش فاضيين لها للأسف. سبحان الله، الشاهد والرقيب والمحاسب، شخص اللي سبحان الله استدان من أحد فقال من وكيلك من كفيلك من الشاهد عليك من المحاسب عنك، قال كفى بالله كفى بالله كفى بالله، وأتى موعد السداد فتعذر السداد، فشق يعني المعنى العام، فشق خشبة ووضع فيها الدين ودفعها لتصل إلى الرجل الذي ارتضى بالله شهيدا ورقيبا ومحاسبا فيأخذ حقه ويمضي. إيه الحرص ده؟ إيه ربنا شهيد كده، خايف إن ربنا شهيد ما دارش. سبحان الله، رقيب ما دارش. والأعجب منها أن هذا الشخص الذي بلغ في الأمانة الزروة، أحسن تكون البحر لعب بيها لما يتهيأ له الأمر ليعيد الأمانة ثانيا، فيقول لقد أدى الله عنك، أما كان الله كفيلك، أما كان الله شاهد عليك رقيبا محاسبا. ليه ناس كده؟ مش أكتلب. اللهم ارزقنا أداء الأمانة، إن أموركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. سبحان الله، هذه العهود أمانات، عهود بينك وبين الله أمانة. عهد الله عز وجل إلينا عهد الله عز وجل إلينا بالزكاة وبالصيام وبالحج، فلتؤدي هذه الأمانات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخذ الله عز وجل عن العهد، قامت العدالة بين الأبناء والعدالة بين الزوجات وجملة من الطاعات، كل دي أمانات. وأوفوا بعهد الله، حتى لو كانت ليست بينك وبين الله بل بينك وبين الخلق. سبحان الله، ما تصنعين في نقض العهود. كان الحاجة نفسها كده لها قصة، فوجئت إن هي حصلت وكررت تاني اليومين دول، اللي هو الراجل اللي دخل الراجل اللي دخل يختم أخوه هو ميت فمات فوقه. من يومين بقيت واحدة بتقول لي مغسلة بتقول لي والله العظيم الأخت جالها خبر موت أختها في المستشفى، قامت دخل عليها وما قالتش لحد وختمتها كل حاجة وخارجة فوجئت بإخواتها جم. إدارة المستشفى سبحان الله أعلمت هذه الأخت بموت أختها لأنها كانت قائمة عليها، فما قلتش لإخواتها ولا أي حد، وجرت تبصمها وتخلص كل حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله علشان تاخد هي اللي هي عايزاه. فوجئت إن سبحان الله بتسرب الخبر لإخواتها وداخلين لقوها متلبسة باللي هي فيه، بقوا يصوتوا ولا أنت ما بعتبريش بموت أختك لا حول ولا قوة إلا بالله. تكررت القصة تاني اليومين دول، من لم يكن له الموت واعظ فما له من واعظ. إيه ده؟ أوفوا بعهد الله، المعاملات والعلاقات المبرمة بين الناس بعضهم البعض عهود. شوفي دلوقتي أعظم هذه العهود الميثاق الغليظ ما بين الزوج والزوجة، ما يهزروا على الأيمة يشيلوها هنا يحطوها هنا، يا جماعة ده ميثاق غليظ، لعبوا اللي تلعبوه دي حقوق. يقف كده يقول يعني يعهد أبوها في كتب كتاب على إن أم بحقها وياخد الأمانة ويضيعها، اللهم عافينا وما تجرب علينا، يضرب مرة ما يأكل ما يظلم مرة، أعوذ بالله. عهود مضيعة بين الخلق. لا واحدة كده أقسم بالله وعهد علي أجبهولك، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. واخدة دين، ده انت حلفتي، ده عهد الله رجعه في الوقت الفلاني. تبص تلاقيها ماشية يعني 24 ساعة بتفسح وعايشة حياتها، دي منظر واحدة مدينة وبتجتهد ان هي تسدي دين. او تيجي بقى ساعتها والله والله ولو وحياتك يا دي النعمة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يصلني منها ملين، أعوذ بالله. بعد توكيدها فجأة تقولي ما لعمل إيه، اضطريت أحلف عشان يصدقوا. أسأل الله العفو والعافية، يا مين غموس وانت بتحلف وانت عارفة اني كذابة مش ناسية وانت فاكرة، يا وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. أوعى تفتكري إن الله يعلم، يا لحياء العبد حين لا يقوم بعهد الله ولا بعهد الله مع خلقه استعامل معهم، وربنا بيقول له وأنا أعلم كل حاجة. هفتقول لك أنا عارفة هي. إن الله يعلم ما تفعلون من عز وجل إذا رقبتيه، إذا أحسنتي كأنك تراه. لا تستطيعي، واحدة تقول كده ده ربنا بتطلع عليا، هتقول لك لا ضميري ده له ملكين، قابل ربنا اقول له ايه، لا يا ست ده احنا ورانا عقبة. فنظر الله عز وجل وسابق علمه بها يحول بينها وبين الوقوع في نقض هذه العهود. شوفي كده عهدتي ربنا على ايه، من طاعات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما من فضله بخيلوا به، أعوذ بالله، غير العهد. عهد أنس بن النضر لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أفعل فوفى. عهد النصارى في بيعة العقبة الأولى وعقبة الثانية، العقبة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم على مؤازرة الدين في المنشط والمكره، فقاموا لا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها بيعوه على الجنة. فسبحان الله كان الناس بالشاة والبعير غنائم حلال وحدهم برسول الله لأن البيعة كانت على الجنة. فهزوا رب الكعبة، عهدت الله عز وجل على طاعات كتير على حاجات كتيرة وفي. كذلك العهود بعدم الوقوع، عهدت الله عز وجل انك ما تعديش تاني لحرام، لتبرج، للنجوم، لعلاقات ناس، الله العفو العافيه، لفيس، لحواجب، لما معه ابدا، ما احط عطر، لا خلاص يا رب انا تبت، لا اسلم على واحد، لا يا رب انا تبت، غيبه ونميمه، يا رب عهد الله ما انت في قاعده من دي تاني. وبعدين كل لما عاهد اتكعبل، لسه ما لحقتش في الطريق، يومين ثلاثه وتبص تلاقي ربنا عافينا، العبد انتكس. اوفي بهذا العهد، أعان الله عز وجل وإياكم على الوفاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم كما يسرت القول فيسر العمل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. لو في خمس دقائق كده حد عايز حاجة، أنا تحت أمرك.